سورة هود. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. سورة الهود شي اسم الربين ذا حنين يتشور ذا حنان. ألف لام را، ذي الكتاب ذي قعدت اللي يفيس بعد كن فسرت تغلوين يسنن الذي ضبر ذي الأمور كل شيء يبود الخباريس وثعبد محاشا ربي أقري صغور سيكوني دوسيغ هذا السق ذا غضب الشرغ. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. استغفر سبب ون ومن بعد الثوف مغرس أكوني متاع سويني الهان ألم مذاجر جيس ميس فور خير رضز دفكر خير مثل الزميع لرنوان أقل قدغ في اللوان لعثف بشتن مقرن يوم القيامة غرب براث وغرم نتسى كل شي ميز مراس. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. أثنذ عمر نذمر ننسان سوكره محمد أكنذ الدارين فلاس أثنذ مراغ من ششتغني من ننسان ربي يعلم سوين فرن ذوين نجس ظهران يعلم كفرن يذمرن. حزب. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. حريث الدن ذي القعام أضرب في ذي رزقا يعلم من ذي السيرين أذوان دن على ينطر شرين ذي اللوح المحفوظ. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ذنسي خلقني جنوان ذرق هذه ست أيام إلا العرش سغفمان العرش الرحمن أكوني جرف مبوا ذهون ملها نعمريس مثل نظاس أذكرم بعد الموت أذك دينين وذك النغفران وقذ سحر إيفان. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروف عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ميلا وخر العثاب فلسن المدة حسب أسنن ذشوث طفن أثنسن فردياس حد فلسن ورثي السرام أذي قردي يزيل سن وينكن ستمسخرا. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. من فكيس النعمة يعرض ذين تعجب أم بعد ما يلان كساست أذي ينشف أذي يتسغو أشحال يستيس ينكار من فكي يزد النعمة بعد ما يسعد الشدة أشين يفك في اللي حيف يفرح ينغات الزوخ حشوي ذاك نصبرا ذي رصلاح كان يخدما ذوي ذاك النقسعان العفو ذا جرد مقران. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. ملكها تسجد حقوي نيد وحا الكفر يسيذ مرنيه مرس قارا أي غار أردي رسف لس الكنز نغد يسيذ السرملك خشيني ذا من ذار كان أربي ذا وكير غف كل شيء. أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من ننس يشكد بثيد القرآن قيام إنس نوي 11 الصورتين اللي كتبتي شبان سيورث إيوان مث زمرم من غير ربي مثل لا ذو قذي هدران في ذات ما يلدن عيمنا رام عرمت شدت ونزرن أثنس العرم الربي أثنولي اللي ربي ويظن حشن السام ذين ثقفر مدين سلمان. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وإذا كيفغان كان ثم عيش ندنث ذزهد نفسيث أسنن فك أخذ من ذيس وسنت روح ذيس والشمام أذوي ذاك النور نسعيا ذي الأخر حشة مس كأخذ من ذي الصداع يفطر وين لنخدما. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إوين مديم لبابيس إذرد شري خدم يمنس محمد نار القرآن يرشيني هدي ثبعا قبرس تكتف موسى تتوله ذيك سلحانا ذوي ذكي قمنا نيس القرآن أنا محمد مذوي ذكي كفر نيس أمشد انتير بوعا تمسي تقارنسن هذا لك يخشم ذيك الشك يسد غربة بك ذا الصح لمعنى التصديم الدن غسك وين ذمنا. وما نظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. وليظلم حدا منا دير الكثب غف ربي وإذا كثني تسعى الدين غفاف نسن أدينين إني جان إذ وقيني إذ شدف نفاف نسن إهي غدنا على ربي وإذا كني ظلما وإذ زجن يرمدن يكد وبرث ربي فقنا سيري ثعوج نهني كفر نسر خارث. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخسرون. وذكر السنسر ذي القاع حد 90 من غير ربي غثني نصار لعثاف السن نذي زاد أتصش حرذي مرن ورزمير نذا السرن الحق نغثي دوين أذوي ذاك النك خسرا إيمان السن أرنو يروح فلسن وين الشدبا مبلشك مدينة خارث أذنه نك خسرا نطاس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مذوي ذاك النيومن ذير الصلاح كان خدما التونسن سبب نسن ذوي ذي ذات الجنة نهنا الزغن دي مريس. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. شنث تربو عني المؤمنين يكذ الكفار أم إذا كيستم شافين أغرود الغرد عزو أذوين يسلني ذرا ما عذر نذغى كيف كيف أي غرود سمك ثيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. أنشد قاعد نحغ القميس إني أشاد غروا ذا من ذرا وندبينا ألعب ذسحش ربي أقلق ذغف اللوان العثاف بشق الرحن. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. أن نجد الزعماء وذي كفرا ذي القميش أكنظر هشمل كنيا أكنظر أركث في عن حشين القرى ذهنا أرثعين حلة مشنية ونظرس وشيخ ذي فم إذن كن وشد فم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. إن يسن القميو إن فيه إما ذا الصح إوان دبي غربة فيه سنبو وفضلي نستثريك في اللون أورز مرغا ونسحتما ما يلكن وذكر همت. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن جري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. القوم بون ظرفا أيد فكم الشيف اللاش الخرصين وغف ربيا أورث الفغوي ذك يمنا أدملين ذباب نسن لكنك كن زراء كن ورث السلم الشماء. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. القمي ويسلكن ذي رب مرثن ثلفغ أي غرور اسمك ثيم أرون دقار غرام غرور خزين الربيا ولعريم غرس الغيب ولون دقار غرا نكيني ذي الملايك وردقار غفيدي حقرتك والنوان أربوز ديتك الخير أضرب بك نجعل من سويني لن ذيكسن إيه مكن نظرما. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أننا سجود رضا أنو حثكت رضا جدل أفكغ ديني غثوا عذض للعتاب ماذا صحل دقارض. قال إنما ياتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ينيس نضرب كان ما يبغون تيدي فكم ورثو عير مرا فلاش ركنين في عمان صحاكن ما يلانك نصحاكن ربي يفغاكن يضلل أذن استنقذ بابنوان غرس رثو غرم. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. نغشين يسكد فيثيد إنس نمسكد فيثيد فلغين دسكد فا أقرين كتوى ذريع ذقين دسكد فم. وأوحي إلى نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قداما فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يتوحى يجد نوح ورستمن ذي القميش حشوذ يمن يقيم ورسمغفون منيش غفينك اللخدما اصنع من دذنا الوحينا اسفنا فالظلم نريدها الدار ذي النهن غرقا. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يبذي صنع ذي سفنا كل مدعى الدين كالتربات ذي القمش فهم زعما هذا السمسخيرا فلاش إنما السمسخيرا فلانا غولاذ نكني أن السمسخر فلاوان أما كالسمسخيرا أتغر مسعر مم وغرر دياس العتاب أثي ذول أدياس فلاش العتاب ورد فكرا ذي الأخرث. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. إميد بضرمر النار يفقدين السيك ذي الكنون إن السيك ما تقف ومان الدفغ أن دعو إلى قرى دفغا نيس أوين ذيس ذي مكل الصنف ثيوها ذكر ذنفع ذري وشوريك حشويذ في زور ووردين أنو إذا كان يمنا وإذ يمنا يذ سقريريث. وقال كبو فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. إن ياسن هكبت ذكس بسم الله تستلحو بسم الله تستحبس ففي وعفو طاس أرنو يشتر ذي الحنا نتث تسجر يسن ذي الموجم ذرار يستورس نحميس إلا يعجر منيس يغمر كبيتنا أرسلي ذي الكفار. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. ينّد أذر يغسدرال أذي يمنع ذقمان إني السسري الليم جام نادر قضى ربين حشو النثي غضن فكر مجهر سن يددو ذك غرقن. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. إن يس ربي أرقع السبع دين منيم خمين ثيهنا وبركع أكاون ذين ومان ربي فرد الشغريش فقرة الثفرك في الجودي يون وذرار إن نسنا والدقرم أرقم يلان الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يسور نوح بفيس إني سبب نوح يكمل مولانيو يكري وعدينك بالصح اشتف ضويذي حكما إن يجد أنو حثان وريد مولانيك مشيد الشغري والنعن وريد الطلبان أي النرث علي مضاران أكن صحا وريد تشيري ذو قذور نسينران. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. إني أسأب بنو أقرس الدور عنياك ما يلنك ضرب غاك أي نور عليم غرام مريثع في ذورك غضاء نكذريات الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. إن يس ربي أنوح رشد ذي لمن النغ ذي الفرق كين في الله ذوي ذكي لني ذيك مدرج نسر ذي سن أثن السربح ومن بعد أذن فكرة تبقى الريح إويذور نومين ذي سن. تلك من انباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقذ الخضار يغفا ذو حشند النوحا اشترث الليث السنطن وللقومك قبركا اصبر مدى العاقبة أبوذك في سقوثا ربي. وإلى عاد نخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن اجري إلا عن الذي فطرني أفلا تعقلون. من الشجاع ديك مفسن هود غر عادي ميسنينا ارقمي وعبد ربي ورثس عمر بغيريس إذ الكثير كان ديهرم أرقمي ونظري فاغ فلسذي يثخل صم رخرصي نغف ربي وإنكني يخرقا عند ثكر عقل ون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويجدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. أرقمي وظرفة العفو ذي بفن ونثوف ثغرس أدي ظرقيه النيم في اللون ذي شرشورا أذون ديرن القوى أغفر قوة ذي ثلام هذا لا تقرم ذي بشمان. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إننا سورة الضبيض أهد حر البينا نكنغر الججرة وإذن عبد الثواريخ نكون يشكر السمن نكون إذا شاقد نيني أثاني يسهب لكيوان ذكو ذاك نين عبد إن يسن أضرب بي أرد شهدا في اللي أولاد خنوي غش شهدث نكا قريس وفريغ ذكوين يشتق من ذشريك يتسوى فريغ ذي الغريس شاث الزمرم مخدم ثييث من بلما ترجميه أخريت شرغ في ربي ذفافي وذفاف نوان خريث الدون في القاعة نستيط فيه ذي ثونزا ذفي وثري ذي صواب. فإن تولوا فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ما يلكن وث وخرم نكقر الصوت غاوند أينسي دستواش القعاء أديش السبع دفيرون ذذي ورقوم النظن ذقش مرت تضروم ذذي ويعسد كل شيء. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. إميد يسار مرنا ننجهد يكذوي ذاك إقلنوا من نيذاش سرح منا ذي العثاب يعرن ذي ننفروا. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. أذو ذي ذلقوا من عاد وإذا كنني نكرا أن لا يثنب فنسن نبي ينسن عصانتا ثبعن الأمر كل مشوم يتشطفن ذي المران يتبع ثنو نعال ذي ثمعيشتن الدنثا أولاذ يوم القيامة أعاد كفرا سبب نسن أضرحنا ودغلا أعاد إمشوما القوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. نشجع ذي مثسن الصلح غر ثمود مشني النام القوم وعبد ربي أورث سعيم رب غيريس إذا نستنكني دي خرقان ذي ثمرث يجيكن ثعمرمت ضربة العفو ثوب ثغرس ذابي ويقرض يقبرد. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. أن نسيد أصدح نلان السلام غريش قهركا مشاغت نهوض ورن عبذين عبذن رجزوث نغيم جولا أقرغ ذي الشكير ويا وينكاقي ياغد بيض. قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. إن يسن أرقميو إن ثيين إما الصح إوان دبي غرفة فيو سنبو فضلي ويمن عن ذي ربي ميلان كنا عصيات لاختري درنام. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب. أرقميو فكي سرغم تربيا المعجزة يكونوي أجي تسرق على ربيا أرثك أرتستاذوث الأحذف مولي قرب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. عدنا نغس إنياس يعيش ثق خمن ون في القيام وقذ الوعد أرنس شدي بالمحال إميدي يسر مرنا ننجى صالح ذوي ذاك يقلنوا من نيذاس صرح منا ذي العتاب ذي الفضيحة بوش سنية أثن بفيك ذي القوي نستري سوار الفرام. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. يطف وذك نظرمان الصيحة لمد صبحا ذق خمنا سن فالشن أما كنوا عاشن ذيك سن ثمود كفر سباف سن ثمود أورد غرن. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. مدوسا ود شقا غريب رهمة في الشرن أننا الشرن في الله يرد الشرن في اللون أردي يغرى المدي يبوي يسع جمي شوي مثل نظر أرد في كنفوس يتحير يقذك سن أننا سورة سواد أنك نقرأ نسواش قعد غرقوا من لط مشومن. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. تلث متطش تبدد صدصا يمرن في الشريك إسحاق في دسعو إسحاق دسعو يعقوب تند أي خساريو أم كدر وغنك سمغار وجدر قزيو ثمغار وقيني ذر عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. أننا سول تعجيب ذي لمرك قطع ربيا الرحمة ربي ذي الفضليس في اللون نيث وخام نستيس سهل الشكار ذو سبيح ريش بيوان. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم نواه منيب. مسكس الخوف إبراهيم تسثيد التبشيرا يبذن اللغد الجدال يمثغضن القوم اللوط إبراهيم حنين طاش يقرد تصدين هثيا إما ريذ عوب بيس يستغل ديما غرس. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أن نجد الملايك أبراهيم ذري ووار فبك إفراد الشغريس أثنتني دياس العتاب يونر يزمير ثيار. ولما جاءت رسلنا لوط سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب مدو سنويد شجع غر لطور يفرح السن يحصر دشري خذم يند السد من حوس. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. وسند القوم صغورس تجري لدى السروفا صغورا قفلك لن خدما لذلك النيوم سن إن يسن الخميو أهتي ذي السن زثوا ذنفت من حلا أن غكذا ربي أريد حشم ثلا أقنف قوني ذي يسان أولي شخول ذيون ورقز ذيون ذي العقل. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو نلي بكم قوة أواوي إلى ركن شديد. أن نسيك تعرمض ودنشخر ذي السيخ تحصد شوين فغا إن يسنمر ذي شعيغ القوة ناكب ذروم ألي يعيون ذيون. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. الملك أن دلوط نكن نشجع غدف فيك محرد وضن غرك أفغق يلسي مولانيه حدو دي قلب ذهوان حاشا ثمتو فيه كان أثنى ذي ذرو يذش وين درا يذرون يذسن التعاذن سن الصبح يصبح ريق ريفرا. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. إمد يبضر أمر النار نخمد الجهة بودا سفل الجه في الله أن رجمه ندس يزرع بكذ قرانا أمستفى عند الطقثا تسوى علمان دغرب فيه في جمهور بعيث ترى أغفذ يلان الظالمين. حزب وإلى مدين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. نشجع ديه مثسن شعيب أغر مدين إمشنينا يهتمرت للأردن أرقومي وعبد ربين أرس عمر بغيريس أرس غسث ذي الكيل أرس خرث ذي الميزان أثن ذي الخيره اللام أقلق ذغف اللون لا تفبس دي في الزين يمدا. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. أرقم ووفي السركير ذي الميزان سبعة العدل أرسن غشتي مدن أين يلن ذي لنسن بركو الفساد ذي القعام ذي النون ذي قمن غربي خيرون ماذا الصحة غثمنا ماشي كذا وخير نوان. قالوا يا شعيب أصلواتك تامرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. أن نشيد سمسخار الشعيب ما تزلك إكيد يمرنك ننج شعب ننجدوث النغ ورنخدمك النفغة ذقيا نسعاد الشيع زعمت العقل فهمض. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إن يسن القميو إن فيه إما ذا الصح إوان دبي غرفة فيه إرزقي دس غرس سترزق الحرري الهان أرفغي غاكن خالفا أروي نفكن انهي أرفغي غسوى الصراح ما يلحن مزمرا أرب ري وفقا فلسكن شريا أرغر سرو غرا. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. أرقومي ومن مخلف مشي ذين ذغت كفرم أو ذي ضروا يذون أي نظران ذ قوم النوح نا قوم نهود الصلاح أي نظران ذ قوم اللوط فاللون ربعي ذرا جراون ذباف نوان استغفرث بثغرس ذبي ويتسمي حطاش الحن ناس ورسعي الحد. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. ننسيت أشعيب أتصن في هملا ذقين لد قرض نزرك تزمير ضرع لو كان مشي ذا ذرميك سيرين أقلاغ نرجميك خشور عزيز الفلاغ. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. إن يسن القميو ذذرمي وقع عزيزا في اللون ولا ربيع ثرمت غرد في الوعرور ذذي ويبودس الخبار سوينك اللذ خدمم القميو إيه كمرث ذقوينك اللذ خدمم ولاثنك قرد كمرا أما السندك حصوم وغرر ديس العتاب ونك الناس ذولا منه إذاك الدب ذينا عاشث أقليع الصغيث ون. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. إميد يسر مرنا ننجى شعيب ذوي ذاك إقلنوا منن يذس ذرا ثبس الرحمن يطفو ذاك نظرمن الصح ألمت صبحا ذق خامن السن فرشن أما كنو عاشن ذيك سن أضرحنا ورد غالن مدين أكن ثروح ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. أثنى شجعد موسى سلية غد ننزل ذي الدرير فالنطاش غر فرعون ذو الفعيس ثبعا رمر فرعون رمر فرعون ويرهي يوم القيامة ذي جوير الزث القميص غثمس أذير العين قصدا يشتفع جند النعلاث أما ذي الدني ثقيع نظي يوم القيامة ذي يرثون طشتي سندفكان. ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وقيد نحكى الأخبار التذرين النينقرن مازال ذي ست حريبد ذي ست حريذين محا أرثن نظليم أذن أثني يقدر مني من نسن أرثن نفيع نقوش ما وإذا عبدن الجن ربي مدي يسار أمر بفيك يسنر ننسى وغيث. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نوخره إلا لأجل معدود. أكيد تدم بفيه ما يدم ثذر ظرمات ثدم استقرحة ثعر حردين ذي العالمان إو ذكي تشوذن العثاف بصر الأخر أسفرد النجمة عن يمذن ذي استيرني ذا سيد حضرا مرة أرثن سوخيرا حشغ اللجر يحسبا. يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. أسمرد يسردها الدار فروي فحش مسلد نيس ذي سن مشوم ذو سعدين يمشوم من ذي بريد غثمس ذي يستس نخفثن أدقرن ذي نهثي لما ذي سرق من مدام في نوذ القاع حشين يبغى بفيك بفيك خدمين يبغى. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. يسعدين غل جنة دم ذيك سرق من مدام في نوذ القاع حشين يبغى بفيك تكشي ورنصف كرام. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. حذرك دفشم الشك أغفين عبد وقيا عبدنا مكن عبدا إم زورا سن قبل أذن نحرش نسن يكمل رين غسران. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. نفكد موسى الكتاب فلسي مخلفا لو كانوا ليزور ووار غربة بكثير يحكم جرس ذات الدنيث أثني ذي الشكل خبضا كل حدث دي فكذا فيك الجزب بين يخذم يخذ من الخفر غرس فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من ولياء ثم لا تنصرون سجم ما كنت سوى مرض أكن وذي من يذيك ارتعديت الحدود أثنك أتخذ من يزراث ربي ارتسمارث على الكفار أد الطعف مستذيهون ارتسعي مغير ربي وإذا كلا كل شيء لكن أم بعد ارتسوى صرم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين تظل ثبت غرس فصبحتنا ثم الديث ذكرت سويعين ذقيض الحسنة محسية وإن مرة ذا اسمك ثير وإذا كد اسمك ثين اصبر رب ريصة قيع رجع رب خد من الحسان فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون أي غر لشذي الجيال قبر وذي نهون أغفوس فسد القعان أقليل وذن ننجى ذيك سن وذا شضر من ذيك سن تبع النزه يتنعما أسوكي لن ديمشو من ذاك مشيط الظلم أكن ذي السن قرثو ذرين إما ولن ست صرحا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين أمر ذك بغيب فيك ثري يجعل مذنا أكن لنا غفيون الدين يجثلنا ذخثرا ذي مفي مخلفا حاشوه في حنف فيك يوانش ثيمت النخرق يثبث وورم بفيه جهنم الشارع ذي الجنون ذي مذن مراكن لا تشيرنين وكل نقص عليك من باء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون يعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون كل الخبر أجد نحكو دي الخبر الأنبياء أكن نثبت يسوريك دي ثقينك ديوسا الصح يكث النصحة لسن مكثين المؤمنين إنسني ويذور نومين خذ مثين تختارم أقرغك نرى نخذم أرجو ثقرغ نترجو ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ذيل ربك يغفا ذك جنوان غذي القعام ورسم الرقل الرمور عبد الشر فلاس ذي خور يغفر لا أغفينك لا تخدمم